ألم تر أن سائلة أتتني فقالت وهي في طلس بوالي ألا الصدق علي بحق فوز؟ فقلت لها خذي أهلي ومالي. وندمان تفرغ من لجين لدى طود من الأطواد عالي، بكى لي إذ رأى حزني وشوقي، ومعذور لعمرك من بكالي. وقد دست إلي فتاة قوم فقالت أصفني محض الوصال، فقلت لها إليك هواك عني، فإني عن هواك لذو اشتغال. وما لي توبة إن خنت فوزا، ولم تكن الخيانة من خصالي. سأهجر طائعا في حب فوز نساء العالمين ولا أبالي. إذا ذكر النساء بحسن حال فهن لها الفدا في كل حال. مطهرة من الفحشاء تنمى إلى أهل المكارم والمعالي.